Book 2 اثنان وعشرون دوادست اي دوا محادثة قصيرة رقم ثلاثة تشاسكاني تري هل تدخن؟ بوشيتلي سابقا نعم Prije, da. لكن الآن لا أدخن قطعياً. Ali sada više ne pušim. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Smeta li vam ako ja pušim? لا, على الإطلاق. Ne, apsolutno ne. هذا لا يزعجني. نسمتامي. هل تشرب شيئا؟ Hoćete li popiti nešto? واحد كونياك. Jedan konjak. لا, الأفضل بيرة. Ne, radije pivo. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Putujete li mnogo? نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. Da. Većinom su to poslovna putovanja. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Ali sada smo ovdje na godišnjem odmoru. ما هذا الحر؟ Kakva vrućina? نعم، اليوم حار جدا فعلا. Da, danas je stvarno vruće. لنذهب إلى الشرفة. Hajdemo na balkon. غدا ستكون هنا حفلة. Sutra će ovdje biti zabava. هل تأتون أيضا؟ Hoćete li i vi doći? نعم, نحن أيضا مدعوون. Da, mi smo također pozvani.